اكدش على حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها فتبسم ضاحكا من قولها ولها عرش عظيم

يا شيخ الله قول يا أيها الملك إني ألقي إلي كتاب كريم إنه Yeah. Sí. بهديتكم ربكم يأتي بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن